بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر نماذج من مواقف الصحابة رضي الله عنهم الذين ينتفعون بالموعظة الواحدة، والذين عندهم الاستسلام السريع للشرع وللأدلة. ومثال اليوم حكيم بن حزام رضي الله عنه. جاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سأله من المال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بمنزلة الوالد للصحابة يسألونه وهم يعلمون كرمه صلى الله عليه وسلم، يعلمون ما فيه من الكرم وأنه لا يرد سائلا. فسأله حكيم بن حزام مثل ما يسأل الرجل أباه، قال: فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. ثم علم حكيما درسا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فهذه موعظة لحكيم بن حزام، فهمها حكيم وعقلها ووعاها وعرف أن يد المعطي العليا ويد السائل السفلى، وأن يعني اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن الإنسان لا يتعود على أن يأخذ المال، فإن هذا المال خضر يعني خضرة حلوة، يعني فيه فتنة عظيمة. فقال حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. الله أكبر، وعد جعله على نفسه أنه ما يأخذ من أحد شيئا ولا يسأل أحدا شيئا. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيم بن حزام ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، ما يأخذ حتى نصيبه من الفيء. فلم يزل على تلك على ذلك العهد وعلى تلك النية حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على مبادرة أولئك الرجال بالانتفاع بالموعظة. ومن الأدلة كذلك ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قبل أن يسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بالطور، وكانوا من العرب يعرفون معاني القرآن. قال: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فلما سمعها جبير قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. رواه البخاري، يعني يقول كاد قلبه أن يطير وأن من قوة هذا الكلام. وكانت هذه الآية من الأسباب في إسلامه، أنه يدخل في قلبه الإسلام قليلا قليلا حتى يمن الله عليه بالهداية إلى الإسلام. ومن الأمثلة على ذلك أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: بينما أضرب غلاما لي، كان يضرب غلاما له، إذ سمعت صوتا من ورائي: اعلم أبا مسعود ثلاثا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لله أقدر عليك منك على هذا، يعني دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلام، قال: الله أقدر عليك منك على هذا. قال: فحلفت أن لا أضرب مملوكا أبدا. هذا من التطبيق المباشر للأدلة، قال: فحلفت أن لا أضرب مملوكا أبدا، بعدما سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا دليل على تنافسهم. وجاء أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل أحدا شيئا، لا يسأل أحدا من الناس شيئا. رواه أبو داود. فهذا من العمل الصالح الذي يدخل الإنسان إلى الجنة ويقربه. ومن الأمثلة على ذلك ونختم به هذا الدرس حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فانظروا حتى كان في النساء هذا الموضوع وهذا التطبيق حتى في النساء. ماذا قالت أم حبيبة؟ روت حديثا في صحيح مسلم، والحديث من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. الذي يصلي هذه 12 ركعة وهي الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد قبل الفجر في بيته. فهذا الأجر المترتب على هذا الحديث، قال: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة، بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة، وهذا الشاهد الآن: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت بهن. فقال الراوي عنها وهو عنبسة بن أبي سفيان، قال: وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. عندما سمع هذا الكلام من أم حبيبة طبق مباشرة عنبسة أخوها. قال الراوي عن عنبسة وهو عمرو بن أوس: وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. هذا عمرو بن أوس قال: وأنا من بعد ما سمعت الحديث هذا لأول مرة مع من عنبسة قال: ما تركتهن ولا ترك العمل بهن. وقال النعمان الذي يرث ابن سالم الذي يرث عن عمرو بن أوس، قال: وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله من عمرو بن أوس. قال النعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فكان كل واحد منهم يوطن نفسه على أنه أول ما يسمع الحديث يعمل به، أول ما يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. وهذا الحديث في صحيح مسلم، ولا نريد أن نطيل في الأمثلة، فإن في هذه البركة والكفاية في هذه الأمثلة التي قد ذكرناها في هذا الدرس وفي الدرسين اللذين قبله. وهذه عظة وعبرة، ونستفيد من هذه القصص الخير الكثير، أن نتشبه بهم في الامتثال، سرعة الامتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.